وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى ثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا باسم الله الرحمن الرحيم اقتربت وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا باسم الله الرحمن الرحيم اقتربت وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء يوم يدعو الداعي إلى شيء